لكن ما زلنا أحيانا. حدث كل ذلك. سيحلون. أي حد يجيب المشاكل أصلا حلها عني ولا ليه مواصفات نثق فيه ندخله يمثلنا يتكلم بلساننا يخلص في حل أزمات بلادنا. وضع النبي صلى الله عليه وسلم الشروط والمواصفات في أول كلمة قال صلوات ربي وسلامه عليه انطلق. ما الفرق بينه وبين خرج؟ الخروج خروج عادي حركة من إلى، إنما انطلق فيها سرعة فيها نظام فيها هدف. لا تقول انطلق السهم إلى لا شيء، تقول خرج لاعبا خرج لا يدري إلى أين، لكن لا تقول انطلق لا يدري إلى أين، لأن انطلق معناه خرج خروج منظمة سريعة هادفة بالدار وليس بالياء هادفة من وإلى، كما تقول انطلق السهم من الرمية، السهم خرج في طريق مستقيم عارف وين فين، عارف طريق سريع منظم هادف له هدف من وإلى لا يحيد عنه. هذه مواصفات الذين سيحلون. ثلاثة خرجوا من المجتمع وما خرجوا عليه، خرجوا للعمل، خرجوا للحل. كانوا شبابا متسكعا؟ لا. لاعبا لاهيا؟ لا. انما كانوا شبابا هادفا. ما الدليل؟ في روايه الطبراني صححها الالباني كانوا يرتادون لاهاليهم، اي كانوا يعملون بنيه النفقه على اهاليهم. شاب طالع يشتغل عشان يصرف على اهله. انطلق اي خرج خروجا منظما هادفا مسرعا، لا لاعبا ولا لاهيا، انما عاملا. سلاسل ليه ثلاثه؟ لان الجماعه اعون على الطاعه. طب اقل الجماعه اثنان، لماذا لم يكونوا اثنين؟ قد ليكون الثالث مرجحا عند الاختلاف. لو اثنين، واحد على اليمين الثاني على الشمال وقفنا، اذا كان معنا ثالث رجح احد الرايين. ولذلك تجد مجالس الادارات في المسجد في المصنع في الشركه عدد فرد خمسه سبعه تسعه. ليه؟ لتعلم ان الرئيس فرد. يعني سبعه من التسعه على اليمين والرئيس على الشمال كان بيمشي السبعه، وما الرئيس محطوط ليه؟ عدد فرد خمسه، اثنين قبل يمين واثنين قبل شمال، الرئيس يقول يمين نمشي يمين عشان هو الرئيس ولا عشان هو العدد الزائد المرجح؟ طب خمسه قبل يمين وثلاثه قبل شمال والرئيس قبل شمال، لا الخمسه اللي رايهم يمشي. يبقى كانوا ثلاثه لان الجماعه اعوان على الطاعه، ولانه لابد ان يكون العدد فرديا ليكونوا بينهم مرجح عند الاختلاف. طب وحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فامروا. ليه؟ عشان ما نختلفش، ولو اختلفنا اختلاف بسيط الرئيس يزيل الاختلاف بأدبه ومشورته لا ببلطجته ولا بعنفوان كرسيه وسلطانه. سلاسة نفر زي ما انت بتقول كده ثلاث انفار. كلمة نفر في لغة العرب تعني العدد من ثلاثة لتسعة، ثلاث انفار، أربعة انفار، تسعة انفار. لكن أنا بسأل لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال أو شباب؟ اختار كلمة نفر التي تدل على العدد وفي سياق القرآن يخرجوا خفافا وثقالا، اي خرجوا للجهاد اصحاء ومرضى، كبارا وصغارا، مستعدين وغير مستعدين، مؤهلين وغير مؤهلين. هذا اذا ذهب العدو بلا دعاء. ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض؟ جهاد. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تدل على العدد وتدل في بعض إيحاءاتها القرآنية على الجهاد. ليه؟ ليدلك من طريق الخفي على أن هؤلاء الشباب مجاهدون. هل جهدك اللي بيشتغل بجهاد هياخد أجر العامل في سبيل الله؟ في مرواه الطبراني وصححه شيخنا الألباني رحمه الله الجميع أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة فرأى شابا قويا فتيا يعلم، فقال الصحابة العالم اليوم مش جاهد في سبيل الله؟ لو كان في سبيل الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان الشغل ده مكون من جهاد في سبيل الله لكان الشاب ده خد ثواب ايه؟ كبير. فصحح النبي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اسمع هذا اتعلم لله، لو كان خرج على أبويه فهو في سبيل الله. لو خرج هذا الشاب للعمل بنية النفقة على أبويه فهو في سبيل الله. يعني لو رايح شغلك الصبح يا رب أنا رايح أشتغل عشان أأكل أبوهم وأجيب لهم العلاج، تاخد أجر من يعمل في سبيل الله. فبقول وامي ماتت، لو كان خرج على زوجه وعياله فهو في سبيل الله. طلع يشتغل عشان يكفي بيته ويصرف على زوجته وعياله، ياخد أجر من يعمل في سبيل الله؟ طب امي وامي ماتت ولسه ما اتجوزتش، بشتغل عشان اجيب شقه وعرش وعف نفسي، لو كان خرج على نفسه يعفها عن المحرم فهو في سبيل الله. قل لي بالله عليك بعد توحيد الله الا يستعد واحده من الثلاثه؟ في ملوش اب وام؟ في ملوش زوجه؟ في ملوش نفس؟ ماشي حافي؟ نفسك التي بين جنبيك، يعني تشتغل عشان تصرف على ابوك وامك تاخد ثواب في سبيل الله. طب مراتك وعيالك؟ ايه ده؟ يعني شغل انا وبروح الكليه والمحاضرات والراتب المادي واخر الشهر عشان اصرف على مراتي وعيالي وامي، الشغل الدنيوي ده هو اللي باخد عليه راتب باخد عليه ثواب؟ مش ده فرض؟ هو الفرض بتاخد عليه ثواب؟ ده الفرض بتاخد عليه ثواب اكتر من السنه. ايه؟ انت بتصلي قيام ليل تاخد اجر، قيام الليل اجره اعلى من صلاه الفجر؟ لا، بتقوم الليل كله ورحت نايم ما صليتش الفجر، قيام الليل يشفعلك؟ لا. ما افترضته عليه. يعني صلاة الظهر صلاة أعظم من قيام الليل؟ طب الدينين اللي بيرتبوا على مراتي وعيالي ثوابه أعظم من اللي بيرتبوا في سبيل الله؟ الجنيه اللي بيرتب بيه مراتي وعيالي أعظم من الجنيه اللي حطيته في المسجد أو اديته الفقير؟ اسمع حبيبك في الصحيح بيقول إيه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم. دينار سبيل الله. دينار في رقم، دينار تصدقت به على مسكين، دينار أنفقته على عيالك أعظم من الأجر الذي أنفقته على عيالك. أنت واحد يا إلهي لقد يعني شغلي عشان أصرف على مراتي وعيالي وأبويا وأمي، والمصاريف اللي بصرفها على عيالي دي عاوزين لبس، عاوزين ملابس، عاوزين أكل، عاوزين شرب، عاوزين عيال، تاخد ثواب؟ آه، وثواب كبير؟ آه، يعني إيه؟ يعني أنا كده لما أجي أخلف الشغل في عز التلج وكسلان ومتضايق لما أفتكر إن شغلي ده هاخد عليه أجر دنيوي الراتب وأجر أخروي الحسنات، يبقى هقعد كم مرة؟ أقوم بعزة وكرامة وشجاعة وقوة وحمية ولا أقوم بتلاوم ومتكاسل؟ آه، ما هو كلما عال أجره كلما اشتدت حمية النفس. أنت جاي من الشغل تعبان الساعة 5، قطاع خاص، الراجل صاحب الشركة اتصل بيك قال لك تعالى عاوزينك في شغل، قلت له تعبان ونايم، يقول لي بتصحيني، قوم يا اخويا معلش الراجل ده مفتري مفتري وبيبص جنب الناس مش قادر مش جاي، انتوا ده فين؟ الراجل قال لك الساعة بتاعتك ب 10 جنيه، لو جيت الساعة ب 100 جنيه هتشتغل 5 ساعات تاخد 500 جنيه، هتعمل ايه يا محمود؟ هتقوم جاي زي الحصان. ومحمود اللي كانت بتقول لك راجل مفترق تقول لك قوم يا راجل خلع عندك ده، قوم يا راجل عاوزين نجيب لبس للعيال، قوم داخل علينا العيد. لا، ايه اللي ده؟ ما سر هذا التحول عصم الاجر، يهون التعب على النفوس. شغل متعب، كل ما الفلوس زادت تخش قلبك جامد هتقبض. فلما تعرف ان انت تاخد اجرين، اجر دنيوي اللي هو الراتب واجر اخروي اللي هو الحسنات، تخش قلبك جامد وعندك نشاط وقوه، يبقى هذا باب من ابواب التربيه يؤثر في حسن الانتاج عند المسلمين. فمن حق هتروح لشغلك بنشاط وهمة ونفس مستريحة ومبسوط، هتشتغل بضمير ولا بضمير؟ يبقى مصانع المسلمين بالجانب التربوي الإيماني ده يبقى إنتاجها أعلى وأعظم وأكثر من إنتاج غير المسلمين. هل ده موجود؟ لا، بعد الشر طبعا. ليه؟ لأننا أدرنا زهرنا للإسلام. لو ربيت ولدك وربيت عاملك وربيت موظفك على أخلاق الإسلام أن عمله الدنيوي بنية أخروية يأخذ أجرا دنيوية ويؤجر عليه أجرا ربانية، هيروح الشغل نفس مفتوح ونشاط مهم عالي. هذه تربية انطلق سلاسة مفاهيم. يبقى العمل في الدنيا بنية نفق على الزوجة الأولاد الأم الأب على نفسه تاخد عليه ثواب. ممن كانوا قبلكم تلاتة، لم يذكر الزمان ولا المكان ولا اسم الإنسان، ما قالش كان اسمهم محمود وحسين وعلي. الدرس يفرق لو عرفت الاسم. طب كانوا في الشام، لا ده كانوا في مصر، تفرق ما تفرقش؟ القصه ان هم دخلوا الغار واتقفل عليهم، الغار ده بقى في مصر، طب الغار ده في العراق، الدرس يفرق؟ المعنى التربوي يفرق؟ لا. طب كانوا قبل موسى، طب كانوا قبل عيسى، طب كانوا بعد عيسى، طب كانوا ايام ابراهيم عليهم السلام، تفرق ما تفرقش؟ النبي بيعلمك درس، صل عليهم صلى الله عليه وسلم. ممن كانوا قبلكم لا تبحث عن علم الا ان كان يترتب عليه عمل. إياك من الحروب العلمية والبحثية فيما تنتقل من وراءها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. منه بالعمل مع الرب. أمية بن أبي الصمت، لا رجل من السابقين، لا رجل من المحتسين، تفرق. هو يقول لك آتيناه آياتنا فانسلخ منها. رجل آتاه الحق الله الحق والهدى فترك الحق والهدى واتبع الضلال. ده الدرس. فجاءته اسمها صوفيا والتاني اسمها لولو. اللي جات الكبيره، لا اللي جات الصغيره. طب اسمها ايه؟ طب ولاد شعيب ولا لا؟ طب ولاد فين الدرس؟ لما تقرا 10 12 صفحه ترجيحات باحثين في الاسم والكبيره ولا الصغيره تفرق. تفرق لما تعرف صاحب الحدث الترغيب اللي هتتعلم منه اسمه ايه؟ ست حاجه لما حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ممن كانوا قبلكم ويسكت عن الاسم وعن الزمان وعن المكان يعلمك أين تبحث إلا عن علم ينبني عليه عمل وفائدة تربوية وفائدة أخلاقية وفائدة إيمانية. فالمصيبة إن الوقوف مع الفرعيات التي لا فائدة منها ضيع الانتباه لأركان التربية. المشاكل اللي عم تكلمه اسمها ايه؟ وهي الكبيرة ولا الصغيرة؟ مين اللي كانت فجعات وحدهم هم كانوا اثنين؟ وجد بدونهم امرأتين تزودان. الكبيرة ولا الصغيرة؟ ايه؟ اللي يفرق. طب اسمها ايه؟ طب ولا شعيب ولا لا؟ اللي انشغل ده انشغلوا عن الهدف التربوي. خرج احد الدعاة على الفضائيات يستدل بهذه الايات على خروج المرأة المظاهرات والعمل. قلنا رويتك شيخان بروح شوي بروح لو شممت رائحة اللغة لارتدت على نفسك. اعتقد أن هذا لم يفقه من اللغة قليلا ولا كثيرا. لو وقفت عند بداية الحدث الرجال يسكن وامرأتان على الجبل ورجل غريب يشاهد المشهد، الناس بتسقي في البيت من البيت والبنتين واقفين على جنب تزودان غلامهما. وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان. كل من خلق تروح عشان تشرب يعملوا ايه؟ يرجعوه. قال ما خطبكما؟ ما المصيبة الكبرى التي أخرجتكما لمزاحمة الرجال؟ ولماذا تمنعون غنمكم من الشرب؟ قالتا البنتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ما نروحش نتزاحم الا لما الرجاله ايه يخلصوا ويمشوا. يعني مش عايزين اختلاط. الله خرج عن الفضائيات يقول بالاختلاط وبالخروج للمظاهرات وبالخروج للعمل. قلت والله ما شممت رائحة اللغة. لو قريت بس كتاب لغة شوف سيدنا موسى يقول ما خطبكما؟ الخطب الأمر الجلل. ما المصيبة التي أخرجتكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وبعدين ردت على السؤال دي شغلتكم مش شغلة الرجال؟ الرجال وأبونا شيخ كبير رجلنا لا يستطيع الخروج. فذكرت العيلة اللي أقبلتهم على الخروج والاقتراب من الرجال. مش خايفة مزاجك ده غصب عنها ضرورة. ولما الضرورة خرجتها عملت إيه؟ بركت على الرجال ما اختلطت بالرجال وشغلتهم وسقيهم طبيعي كان يمشي. انما السقي ده وظيفه مين؟ العمل ده وظيفه مين؟ الرجال. لو مكتوب على جنب فسقى لهم. ثم تولى الى الصيد فقال ربي اني لما انزلت الي من خير اسمع، بيناجي ربه الفرج وهو غريب في مدين بعد ان طرد من بلده، فجاءته احداهما. قعدت تقول انت الصغيره والكبيره ونسيت الهدف التربوي، تمشي على استحياء، تمشي مشيتك كلها حياه. تلاقي بنت او ست ماشيه الدنيا بتلعب كلها خناقه، ليه؟ ليه تلبس الحجاب الضيق او القصير او الشفاف؟ ليه؟ ليه؟ خلو القلب من الخوف من الله. ولا وجود لرب يعمل له حساب، بل ولا وجود لرجل قيم في البيت. بلاش رب. ليه؟ يبقى عندك مشكلة في بيتك. ليه؟ أين رجولتك؟ أين كرامتك؟ أين عفتك؟ أين إسلامك؟ اسمع. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. مشي كلها أدب وحياة. وأخر وارجع وقول تاني على استحياء قالت. شايف البلاغة؟ على استحياء قالت. يبقى الأولى مشيتها كلها حياة، الثانية كلامها كله حياة. بتتكلم بحياة عشان بتتكلم مع راجل ايه؟ عندنا بسم الله ما شاء الله البجاحة الحريري بقت بالالوان. مجرد الست تتكلم مع راجل ايه؟ في حياة. حياة على استحياء قالت. يبقى السر الاول للحياة خطاب الاشجارية. السر الثاني المقول. بتقول ايه؟ بتقول له تعالى عشان تاخد فلوس. بتتكلم في قمة الحياة لأن بصيرتها قالت إن هذا رجل من الأنقياء الأتقياء. ما فعل ذلك إلا من أجل خلق الأرض والسماء. مش مستني حاجة. بصيرة. عندها بصيرة إدراك محترم. إجابة. عارف زي ما تكون في مكان واحد قام معاك واجب وشكله من عز ومن ناس وحللك مشكلة وأنت عاوز تحسب عليه 100 جنيه. تحط إيدك على الضحك. شكله والله مستهدف يخدم الله. لا شكله مش عاوز، لا هيزعل، لا هيفهم غلط، لا. هي عارفه ان ده فعل ما فعل لمن؟ لله. فلما تقول له تعالى خد الاجر كمان تستحي منه. على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الدليل على البصيره قالت يا ابت، قالت احداهما يا ابت استاجر. يا ابت استاجر. كمل. ان خير من استاجرت القوي الامين. قوي شرط طريق محمد امين مش قدامها. شرط تعرفه طريق؟ لا تمشي وراه. الست وراه والراجل قدام. بلغه العصر السابق كان زمان الراجل ماشي الست وراه. انما دلوقتي تلاقيه ليه قدام. الشيخ محمد عبده نزل في اوروبا بيقولوا له نحن نقدم المرأة وانتم تؤخرونها. احنا بنقدم الست احتراما ليها وانتم ما بتهتموش الست. قال نحن نؤخر المرأة حماية لها وانتم تقدمونها احتماء بها. عندنا بالعرف لو انت ماشي مع زوجتك وزوجتك على شمالك او على يمينك وكان بهوها دي يمين تلاقي الست ايه؟ اتخبط وكلبشت فيه. الراجل بفطرته، الراجل يعني بفطرته تلاقيه عمل ايه؟ راح جاب مراته وراه وتقدم هو لحم الشر بمسطول شكل بتقع على لا إرادية. وأنت ماشي مع زوجتك لو كان ده هو بتعمل إيه؟ بيضعف طول. أنا سؤال. لا إرادية. لا إرادية. الرجال. ولذلك قال الله عز وجل الرجال قوامون وعبر القرآن وعبرت السنة وعبرت كتب السلف عن الرجل بالفوقية والمرأة بالتحتية. اسمها كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين. ويقول لك في كتب الرجال وكانت فلانة تحت فلان. يعني ايه تحت فلان؟ يعني زوج. كانت تحت عبدين من عبادنا يعني كانت زوج التاني. يبقى يعبر عن المرأة ليه؟ محدش راضي يقول لهم مش هنا ما تخافش. زمان يعني زمان كان يعبر عن المرأة بايه؟ بالتحتية والرجل بالفوقية. والله الاسبوع اللي فات بتصل باخ اباء الاعتبار فبنته ردت عليا ابوك فين يا بنت؟ قالت لي تحت وقعدت محل تحت وهم في السابع. ولا امك فين؟ قالت لي فوق. قلت لها اخس كل ما اسالك كده تقول لك ابويا تحت وامي فوق. فكلمت الرجل قال لي هي هتقدم على طول ابوها تحت. الشاهد هذا بان عزتي وكرامتي واستقامة على المنهج. من استقامتك على المنهج أن تكون رجلا طيبا قائدا عاليا بنص إعلام. والرجولة ترجع تاني عاوز تصلح، عاوزين رجالة، عاوزين قوامة، عاوزين اعتماد وجرى عليها القلب. أمها اللي عندها 50 سنة لابسة خمار لابسة نقاب، والبنت 17 و15 لابسة ضيق ونحاس ومحضر طول المحضر. والله ما تبص لها لما تصلي على النبي هتحسدها يا محضر. شايف الشباب عينهم مربوطة على بنتك ازاي؟ خلفت والله يا محضر. هذا حرب على الرجولة من أجل إعادة الفضيلة إلى الوراء وتقديم الرسيلة إلى الأمام. ولما تيجي تكلم لك مرشد لا أنا متسلم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثلاثة ممن كانوا قبلكم ما ذكر الاسم ولا المكان ولا الزمان لأنه لا يتعلق به كبير فائت. طيب والفأة تدل على السرعة والتعقيد. ثلاثة ليه؟ قالت لي إن أول الحلول للأزمة استدفاعها قبل وقوعها من العقل. ما تستناش المصيبة لما تستغفر وبعدين تعمل إيه؟ تحل. لا، من العقل إن أنت تستدفع المصيبة قبل ما تحصل. طب يعبر بالفأات إشارتها إلى أن المصيبة كانت سريعة متتابعة لم تبهلهم في الأخذ بالأسباب لاستدفاعها قبل وقوعها. يعني ما قصروا في استدفاع الشيء قبل وقوعه. فانحدرت صخرة فأراهم المطر فانحدرت صخرة فأقبضت عليهم فما النار. الفاء يعني يمر بسرعة. وبعدين شوف كده فانحدر صخرة، صخرة كبيرة نزلت من فوق تنزل بسرعة ببطء. كل ما كان الشيء خفيف ينزل ببطء، كل ما كان ثقيل ينزل بسرعة. يعني الأمر كان إيه؟ سريع. ليه؟ قال لك لأن أغلب مشاكلنا صنعت بأيدينا في حالة اسمها إدارة الأزمات. مش موجود عندنا دي بفضل الله، عندنا حاجة أجمل اسمها صناعة الأزمات. إحنا اللي بنعمل المشكلة، إحنا اللي بنتسبب فيه. ده القرآن قال من أبى

الإسلامية. خرجنا كمشايخ نخبر النور ونخبر الإخوان عشان الإسلام هو الحل، الشريعة هي الحل. ما كان لنا هدف إلا أن يطبق شرع الله. لأننا ما أعطيناك صوتنا إلا من أجل الدنيا، فإن لم تفعل فقد خنت الأمانة. يا ربي، وما خنت فردا وما خنت عمة، إنما خنت مع كل ذلك دينا. لما نقول هذا الكلام قبل الكرسي وضع، وبعد الكرسي وضع الآخر عند أرض القلوب. أما عند من امتلأت قلوبهم بالإيمان بالله والخشية من الله لا يخطون خطوة إلا لله. لسه الله يكسر منهم في مجلس الشعب. قولوا آمين. ليه؟ عاوزين دين، عاوزين شريعة. إياك أن يجرك العلماني وتقول ربنا جر رجل الإسلام. لا تضبط الشريعة، كنا حريصين على الأغلبية عشان تحط دستور إسلامي. طلع لنا شيخ الأزهر وبيحط قانون الأزهر بيسلع يوم 24 يتحط القانون بعد مجلس الشعب اللي بيقول إن وضع القانون بعد أول جلسة مجلس الشعب غير قانوني، يحط القانون شيخ الأزهر والمشايخ بتوع الأزهر يدلسوا ويحط القانون بتاريخ 19. كذب وتدليس وخراب يحتاج إلى تحقيق. لما؟ لأن القانون يكرس لفرعونية جديدة، ولأن وسيطة الأزهر تكرس لعلمانية بس، بل وعلمانية الأزهر. حرية الإبداع. طب حط قيود، حط ألا تتصادم مع دين الله، ألا تتصادم مع الحلال والحرام، حط قيود ألا تتصادم. مش عن بحر. إذا تعرض العقل مع النقل عمل بالعقل وأمل بالعقل. يا جماعة، يعني جو واحد بيتمه مش فاهم من أي قولنا فاهم يمين وهي شمال خلاص. وعندنا لا يتعرض العقل مع النقل، لأن خالق العقل هو الله ومنزل النقل أي القرآن والسنة هو الله، فمحال أن يرسل إليك قرآنا يناقض عقلا خلقه لك. محال. فإن كان ثمة تعارض في الظاهر فمرجعه إلى فساد العقل أو إلى أنك استدللت بنقل غير صحيح. ما تجيبش حديث ضعيف ولا حديث موضوع. ربيع حرمة العنب والبطيخ مش حديث، ده حديث راحة كهان. ما تجيبش حديث موضوع وتعمل عليها حدودة. هذا يكرس له الآن. فبيقول في السياق ده كلام بنشتاين صح. هو شيخ الأزهر مش من فلوق؟ مش كان عضو لجنة سياسات؟ مش اللي معينه حسني؟ مش انت قلت كل حاجه هتبقى بالانتخاب؟ يستقيل شيخ الأزهر ويرشح من يرى في نفسه قدرته على خدمه الدين وينتخبه علماء المسلمين. انما يتسلل القانون ليكرس الى طائر، هذا لا يرضي الله عز وجل. لما؟ لأنك وضعت وثيقة الأزهر التي أرضيت العلمانيين، وقانون الأزهر الذي أرضى فئة وحارب فئة. حاطط قوانين يخلي مشايخ الأزهر تمشي على السطح، اللي يتعود كده مش يمشي جنب الحيطة، يمشي تحت الحيطة. اللي يتعود بره. ليه؟ سمعنا وأطعنا. عندنا سمعنا وأطعنا بس لمين؟ لله، مش لشيخ الأزهر ولا للرئيس ولا للمدير. انتبهوا يا سادة، مصر يلعب بها الآن. أما أن تقول إن جملة أينشتاين صادقة على التوقف خطأ. هناك عقول صنعت الأزمة 21 عاما وكانت من أعظم أدوات الحل، رأيناها عيانا بيانا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل على الإسلام ونبي الإسلام 21 عاما. 21 سنة، 21 سنة.

يا أعضاء مجلس الشعب، يا شعب مصر، لا تظنون المعركة انتهت، إنما لتوها بدأت. عندنا مجلس شورى نخرج عن فترة أبينا ننتخب الإسلاميين بطوائفهم. عندنا محليات وهي أهم. اللي هيصلح لك الشارع، اللي هيقابلك في مكتبه ما يحطلكش بيه في مكتب قبل ما توصل له، اللي هيمنع الرشوة من الحي، مين؟ المحليات. المحليات التي تخطى الفساد فيها الركب بل تخطى الرؤوس. الرشوة، المحسوبية، التعسير على المسلمين في المحليات. يلزمكم جميعا أن تخرجوا بانتخابات الشورى، وإن كنت لا أرى له وصفة. أيا كان، إن اصطنعوا له وظيفة نستعد بمجلس شورى بأغلبية إسلامية. ثم المحليات أهم. تنتخبون الأتقى والأورع، إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمين نريد أمانة بعدما رأينا خراب الزمن خرب مصر. يا خلق الله، شرح الحديث يحتاج لمئة ساعة، لكن قدمنا بمقدمتي. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم عنوانا واحدا، أن الحل مع كتاب الله، مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسلوب عملي. إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل مسيرته، أو تابعونا على موقعنا في النت. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهنى فيه أهل معصيتك، ويزل فيه أهل الجبروت والظلم والطغيان، فعليك به. اللهم من استباح دماء المسلمين في سوريا وفي اليمن فعليك به. اللهم انهم اظهروا قوتهم علينا مفتتين علينا بضعفنا، فكن لنا يا رب. اللهم رحمك بدماء المسلمين، اللهم رحمك بدماء الموحدين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالمستكبرين، اللهم عليك ببشارة ومن خلفه، عليك ببشارة ومن على شاكلته، عليك ببشارة ومن معاونه، عليك ببشارة ومن سالك، عليك به. خذ رأس عزيز مقتدر، اللهم حلمك بالصدقة أنظر صدور المظلومين، حلمك بالصدقة أنظر صدور المظلومين، حلمك بالصدقة شكك المستضعفين في قدرتك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة قوتنا وهواتنا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وربنا، أنت رب المستضعفين وربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، لك العذر يا ربنا حتى وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصدر عليه أمر العباد، أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المستضعفين، اللهم كن لدماء المسلمين حافظا، اللهم انصر المستضعفين وأذل المستكبرين، وانتقم منهم يا جبار السماوات والأرض. ولكتابك أن يسوع ليس من شرك أن يعود، بشرعه. إذن لنا أن يرى الشريعة حاكمة لنا قبل لقائك يا أرحم الراحمين. انشر شرعك في أرضك، انشر عدلك في أرضك، انشر رحمتك في أرضك. إذن لكتابك أن يعود، ولدينك أن يزول، ولدينك أن يزول. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر له البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسرى المأسورين. اللهم اجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله، وكونوا عباد الله. Mm-hmm.